حبيبي تعالى بنادي لك تطمني تريحني ما تسيبش ايدي من ايدك حبيبي تعالى بنادي لك تطمني تريحني ما تسيبش ايدي من ايدك ما تبعدش عني ولا ثانية احضني نسيني الدنيا ووعدني طول ما انت معايا ما تسيبش ايدي من ايدك ما تبعدش عني ولا ثانية احضني نسيني الدنيا ووعدني طول ما انت معايا ما تسيبش امشي واكمل ولو من جرحني هتحمل علشان عيونك يا حبيبي ده انا موت بجد ولا اسيبك معاك هقدر امشي واكمل ولو من جرحني هتحمل علشان عيونك يا حبيبي ده انا موت بجد ولا اسيبك